بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقات السابقة من الحديث عن ركن الأول أو القيمة الأولى من قيم الإيمان بالله تعالى، وهي المرجعية القرآنية، والتي رأينا فيها الأسس أو الخصائص التي تميز القرآن الكريم عن غيره من المناهج، وكلمات السيد حسين بدر الدين الحوثي في ذلك، وكلمات كذلك السيد عبد الملك في هذا المجال، والتي لا تخرج عن المنهج القرآني، بل هي تعتمد عليه وتستند عليه. ورأينا أنها في ذلك في الحقيقة تمثل المسيرة القرآنية أحسن التمثيل. وسنرى إن شاء الله هذا الكلام أو هذا المعنى عند حديثنا عن سائر القيم، قيم الإيمان المرتبطة بالمعاد، أو القيم المرتبطة بالنبوة، أو بالمشروع الحضاري، أو القيم الأخلاقية وغيرها، لأن الأساس الأكبر هو المرجعية القرآنية. والإشكالات الكبرى التي وقعت فيها الأمة هي انحرافها عن القرآن الكريم أو خلطها له مع غيره. اليوم إن شاء الله نتحدث عن القيمة الثانية الأساسية أيضا في من قيم الإيمان بالله، وهي توحيد الله. ويمكن من خلال اطلاعي على ما كتبه السيد حسين أو السيد عبد الملك في هذا الموضوع أن نعتبر المسيرة القرآنية مسيرة توحيدية، أي تنطلق من الرؤية الكونية التوحيدية الحقيقية، لا الرؤية التوحيدية المزيفة أو الرؤية التوحيدية القاصرة. ذلك أن توحيد الله، طبعا الآن كل المسلمين يقولون يعني بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لوازم التوحيد، ضوابط التوحيد، حقيقة التوحيد، مشاعر التوحيد، الحياة التي تنبني على التوحيد، كلها غير موجودة. والحركات الإسلامية نفسها قصرت في هذا الجانب تقصيرا كبيرا، ابتداء من طبعا الحركة الوهابية التي قصرت التوحيد على ما تسميه توحيد الألوهية، ثم قصرت توحيد الألوهية على التوسل وزيارة الأضرحة ونحوها، وبالتالي حولت من هذه القيمة العظيمة حولتها إلى بعض الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين، بل حولتها إلى أداة للتكفير، وأداة لسفك الدماء، وأداة للحكم على بالردة على المسلمين. وهكذا الحركات الإسلامية ذات التوجه السياسي، وخصوصا الإخوان المسلمين وفروعها الكثيرة في العالم الإسلامي، والذين اهتموا بالتوحيد بمفهومه ربما السياسي أو الحاكمية الإلهية، ولكنهم أيضا قصروها على جوانب معينة. وفي الأخير طبعا هم يقولون الحاكمية الإلهية، ولكن في التطبيق العملي للأسف نجدهم يقرون كل الحكومات الظالمة، ويقرون كل التاريخ الأسود الذي مر على المسلمين، ابتداء من بني أمية، حتى يدافعون عن معاوية، ويدافعون عن الوليد وغيره، ويدافعون عن كل حتى العثمانيين وهكذا نجدهم، ويعتبرون حركتهم إعادة للخلافة الإسلامية وإعادة للخلافة العثمانية نفسها. ولذلك نراهم يتشبثون الآن بأردوغان واعتباره وكأنه خليفة المسلمين، مع كونه يعني كما نرى ليست هناك أي، يعني هو يتبنى العلمانية بمفهومها المتوحش من دون يعني فقط بعض المظاهر الدينية والتي لا تغني شيئا. طبعا هذا هو الواقع. طبعا عندما نذهب إلى الطرق الصوفية كذلك نجد توحيدا روحيا خالصا، يعني لا علاقة له بالحياة. في مقابل هذا الرؤية التوحيدية التي تدعو إليها المسيرة القرآنية، وهي رؤية شاملة مبنية على القرآن الكريم. طبعا كل ما يبنى على القرآن الكريم سيكون شاملا ولن يكون قاصرا. الذي يبنى على الأهواء، والذي يبنى على الرغبات، والذي يبنى على المصالح، والذي يبنى على الظروف المختلفة، هو الذي يكون قاصرا. ولذلك رؤية التوحيدية بسبب انطلاقها، أو عفوا المسيرة القرآنية بسبب انطلاقها من الرؤية القرآنية، كان التوحيد عندها بمفهومه العميق، بمفهومه الجميل، بمفهومه ربما المرتبط بالحياة جميعا، نجده فيها يعني متمثلا. وإن شاء الله سنحاول إثبات ذلك في هذا في هذه الحلقة طبعا وفي الحلقات التالية، لأن هناك كلاما كثيرا طبعا ولوازم كثيرة عن التوحيد. إذن بعد أن عرفنا هذا الأمر، يعني أن الحركات أو الواقع الإسلامي ربما للأسف يعني كثير من الحركات أو أكثر الحركات الموجودة على الساحة لا تمثل التوحيد بمفهومه الشامل، بمفهومه الجميل، بمفهومه المرتبط بالحياة، نرجع إلى المسيرة القرآنية. طبعا المسيرة القرآنية التي يمثلها قادتها السيد حسين أو السيد عبد الملك في كلماتهم الكثيرة نجد تركيزا كبيرا على التوحيد ومزاياه ولوازمه، وهو يشمل يعني هذا الحديث يعني ليس فقط حديثا ربما سياسيا مثل ما تقوم به الحركات الإسلامية، وليس حديثا فقهيا أو ربما مرتبط ببعض المسائل كما هو عليه الحال عند الحركات السلفية، وليس هو حديثا ربما تأصيليا أو استدلاليا برهانيا مثل ما هو عند المتكلمين، وليس هو حديثا روحيا كما هو الحال عند الصوفية، وإنما حديث يشمل كل هذه النواحي. ولذلك ذكرت استنبطت من خلال كلام السيدين القائدين حسين وعبد الملك الكثير من القيم أو المعاني المرتبطة بالتوحيد واللوازم الناجمة عنه. أول هذه اللوازم هو التوحيد والإيمان. يعني المقصود من هذا الأمر أن التوحيد له علاقة أساسية بالإيمان. يعني قد يكون الشخص مؤمنا بالله تعالى، قد يكون مؤمنا بقدرة الله، بإرادة الله، بتدبير الله، بأشياء كثيرة جدا، ولكنه يخلطه مع غيره. مثلا الآن المسيحية تؤمن بالله ولكن في نفس الوقت تؤمن بالأقانيم، بالآب والابن والروح القدس. المشركون كذلك كما يذكر الله تعالى كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون كذلك بغيره، يعني يؤمنون بالمشركين ويعطونهم نفس الخصائص لله تعالى. وبالتالي هذا التوحيد لا يكفي، يعني لا يكفي أن تكون مؤمنا بالله، بل لابد أن يكون هذا الإيمان مرتبط بالتوحيد. ولهذا نلاحظ السيدان القائدان يتحدثان عن هذا الموضوع، يقول لا يمكن للمؤمن أن يكون مؤمنا وهو لا يرتبط بالتوحيد، أو لا ينطلق من التوحيد، أو لا تكون حياته مبنية على التوحيد. وهذا هو القيمة الأولى، يعني كلمة يا أيها الذين آمنوا شرطها الأساسي يا أيها الموحدون. وكلمة الموحدون هنا لا تعني الموحدون يعني التوحيد العقلي الذي اهتم به المتكلمون، ولا التوحيد ربما الذي ركز عليه التوحيد السياسي أو غيره، بل هو التوحيد الشامل. وهم طبعا في هذا المجال يعني عندما يقولون بأن الشخص الذي لا يتحقق بالتوحيد الكامل هو مشرك، هم ينبهون إلى أن المراد بالشرك هنا ليس ما تطرحه الحركات الوهابية السلفية المتطرفة من الشرك الجلي، ولكن تقول هذا أمر خطير. يعني عندما نقول الإيمان، يعني إيمان يعني شيء يعني كبير وعظيم، وتوحيد شيء كبير، فلذلك التقصير فيه تقصير كبير، ولكن من غير ذلك الحكم الذي وقعت فيه تلك التيارات. وهكذا في المقابل، يعني هم يعني السيدان القائدان في جانبين بينا أن هذه مسألة خطيرة جدا، وفي نفس الوقت بينا أننا لا نكفر المسلمين بالوقوع في التقصير في التوحيد، ولكن ندعوهم إلى التوحيد الحقيقي. وطبعا سأذكر كلمات السيدين القائدين في هذا المجال، وخصوصا ما ذكره السيد عبد الملك، طبعا له أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، خصوصا عند ذكره لمظاهر الجاهلية، باعتبار أن الشرك في حقيقته ليس سوى مظهر من مظاهر الجاهلية، بل هو المظهر الأساسي للجاهلية، بل هو الأساس الذي تقوم عليه الجاهلية، وكل الانحرافات سببها ذلك الشرك. ولهذا القرآن الكريم مليء بالآيات الكريمة التي تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك وتبين خطورة ذلك الشرك ولا تقبل. طبعا في القرآن الكريم كما ذكرنا في الحلقات السابقة لا يتحدث عن أدلة وجود الله ولكن يتحدث عن أدلة توحيد الله باعتباره الأساس أو الغاية العظمى التي جاء الرسل عليهم السلام للدعوة إليها. إذن قلنا بأن السيد عبد الملك خصوصا له كلام كثير في هذا عند حديثه عن الجاهلية وغيرها. طبعا من ذلك مثلا قوله في قوله تعالى والذين لا يدعون في سورة الفرقان عند ذكره لصفات عباد الرحمن، يقول والذين لا يدعون، الله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، علق عليها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بقوله لا يؤلهون غير الله سبحانه وتعالى لا في الشرك العقائدي. طبعا هنا يبين شمولية التوحيد، لأنه طبعا عندما نتحدث عن التوحيد لابد أن نتحدث عن الشرك، لأن التوحيد في حقيقته هو إلغاء للشرك وإزالة للشرك ولكل مظاهر الشرك سواء الشرك العقائدي أو الشرك العملي. السيد عبد الملك يعبر عن هذين القسمين، الشرك العقائدي هو العقائد التي في في في عقل الإنسان أو في قلبه وما ينجر عن ذلك الشرك من أعمال. طبعا تلك الأعمال تبدأ أولا بالمشاعر والعواطف والولاءات والحب وغيرها وتنتهي بالسلوك العملي. فالسيد عبد الملك يقول لا يؤلهون غير آلهة غير الله سبحانه وتعالى، يعني معنى لا يدعون مع الله إلها آخر، لا في الشرك العقائدي الذي يعتقد فيه الإنسان أن هناك آلهة أخرى مثل ما عليه معظم البشر اليوم. وطبعا هنا السيد عبد الملك ينبه كثيرا إلى هذا الأمر، أن أكثر البشر الآن مشركون للأسف. الآن كثير يتصور أن الشرك كان في الجاهلية الأولى وكان مع قريش وكان مع عاد وثمود، لكن الحقيقة هي أن البشر اليوم معظمهم مشرك، سواء شرك الأصنام أو الشرك الآخر، الشرك بالأصنام البشرية بأنواعها، الشرك بالأصنام الحجرية أو الشرك بالأصنام البشرية. فالسيد عبد الملك يعني يتكلم كثيرا عن هذا الأمر ويركز عليه، وفي هذا طبعا تعميق للمعاني القرآن، لأن البعض يقول القرآن يتحدث عن المشركين في الجاهلية. المشركون هم نفسهم، نفس المظاهر الجاهلية، نفس الشرك الموجود في الجاهلية هو نفسه اليوم. يقول السيد عبد الملك اليوم معظم البشرية، يعني كلام السيد عبد الملك، المليارات من البشر لا يزالون يعتقدون عقائد وثنية، عقيدة الشرك في دول كثيرة من العالم، وهذا الشرك العقائدي، يعني يعتقد أن هناك تعددا في الآلهة حسب عقائدهم الباطلة، وأن هناك آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى تضاف في سلم الألوهية عندهم، الذي جعلوه مراتب متعددا في ضلالهم، مثل ما هو المسيحية الأقانيم، هي طبعا هي مراتب، وهكذا يعني حتى في الديانات الهندية. طبعا الهند الآن كثير من الديانات كلها تبني، تجعل الله تعالى مرتبة، وكأن الله تعالى خلق الخلق ثم فوض خلقه إلى آلهة أخرى تدير الأمر. هذه الآلهة هناك آلهة ربما أصنام أو آلهة تهتم مثلا بالصناعة أو الزراعة أو بالحب مثلا كما يسمون يطلقون عليه أو بالزرع أو إلى آخره. فهكذا هذا الأمر موجود في هذه الديانات، وبالتالي الحقائق القرآنية المرتبطة بالحديث عن المشركين والمحاجات القرآنية المرتبطة بالمشركين لا تزال فاعلة ونحتاج إلى تطبيقها في هذا الواقع. طبعا السيد عبد الملك هنا يتحدث عن البشر جميعا، لأننا كمسلمين مطالبون بأن نبلغ الرسالة إلى البشر جميعا، أن ننهى عن الشرك البشر جميعا، لا نقتصر فقط في خطابنا على التوحيد عند المسلمين ولا حتى عند اليهود والنصارى، لأن هناك أمم كثيرة بل ربما هم أكثر الأمم يقعون الآن في الشرك. فلذلك هذا التنبيه مهم جدا، عندما ندعو هؤلاء ندعوهم من هذا المنطلق القرآني. طبعا يقول طبعا هذا من أكبر الضلال، ويترتب عليه انصراف عن رسالة الله، عن هدي الله، ولهذا الوثنيون والمشركون هم عادة يتنكرون لرسالة الله بكلها وينصرفون عنها كليا. طبعا هنا هؤلاء المشركون بسبب شركهم، بسبب تلك الخرافات التي تبنوها، طبعا سيكونوا بعيدين عن الله، حتى لو آمنوا بالله، حتى لو آمنوا بقدرة الله، حتى لو آمنوا بوجوده، ولكن ذلك وحده لا يكفي. سنكمل إن شاء الله هذه الأفكار الجميلة والمهمة في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.